يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. الجهمية كما هو معلوم أتباع الجهم بن صفوان، فرقة معطلة، وإن كان التعطيل هذا يعتبر جنسا عاما لكل محرف ومؤول. المعطلة اسم جنس، يعني يدخل تحته الجهمي والمعتزلي والأشعري والماتريدي، كل من له تعلق بباب الأسماء والصفات فهو معطل أو يقابل الممثل. من أبرز عقائدها إنكار أسماء الله تعالى وصفاته، إنكار أسماء الله تعالى وصفاته، والزعم بأن الإنسان مجبور على أفعاله. ومن أبرز عقائدها اعتقاد أن القرآن كلام الله تعالى مخلوق ليس صفة من صفاته، وأن الله تعالى في الأمكنة كلها، وأن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط، وأن الكفر هو الجهل مقابل للإيمان، وأن الجنة والنار تفنيان، وغير ذلك من الضلالات. وهذه كلها تعتبر من النواقض، كل واحد كافٍ في الحكم على من اعتقده بأنه كافر. إنكار الأسماء والصفات سواء كان إنكارا لفظيا أو معنويا، وكذلك ما يتعلق به اعتقاد أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق. فالجهمية كفار بإجماع السلف، ومن شك في كفرهم ممن يفهم فهو كافر. فالبحث حينئذ يدور في هذين الأصلين، الكتاب يدور حول هذه المسألة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام الجزء الأول صفحة 253: وعامة البدع المحدثة في أصول الدين من قول هاتين الطائفتين الجهمية والقدرية. جهمية والقدرية عامة البدع المحدثة في أصول الدين، يعني ما يتعلق بالأسماء والصفات ونحوها، من قول هاتين الطائفتين الجهمية والقدرية. جهمية والقدرية طائفتان، الأولى مجمع على كفرها والثانية فيها تفصيل. من هو الجهمي؟ قال ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري الجزء السادس صفحة 191: والجهمي عنده، عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والجهمي عنده من يقول القرآن مخلوق، القرآن مخلوق. حينئذ بحث السلف، لو رجعت إلى كتب السلف المتعلقة بالعقائد المكفرة لرأيت أنهم يحكمون بالكفر على المقولة ذاتها، لا يقال تفصيل الجهمية كفار والمعتزلة فيهم قولان ومن اعتقد عقيدة هاتين الفرقتين ففيه تفصيل، لا، وإنما يذكرون ما يتعلق بباب المعتقد. حينئذ حكمه مطرد، من قال القرآن مخلوق فهو كافر بقطع النظر عن كونه جهميا معتزليا أشعريا صوفيا سلفيا أيا كان. فالعبرة حينئذ بماذا؟ بالمعتقد، وليست العبرة بالأسماء. فتعليق الحكم بالكفر ونفيه إثباتا ونفيا بالأسماء هذا خطأ، ليس بصواب، وإنما يعرف عند المتأخرين. وأما السلف فالحكم معلق ومنصب مباشرة على العقل، وهذه كتب السلف موجودة بين يديك. حينئذ النظر يكون باعتبار المقولة، من أنكر رؤية الباري قالوا كافر، ولا يقول لابد أن يكون من أتباع الجهم فهو جهمي فلابد من تنزيل الحكم عليه باعتبار الوصف، لا، وإنما باعتبار المعتقد. حينئذ تنحل عندك كثير من المسائل. قال ابن رجب: الجهمي عنده من يقول القرآن مخلوق فإنه كافر، هذا الجهمي، وحكم به بكفره وأراد به ما يتعلق به بالتكفير العيني. أو يقف ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، ونص أنه تعاد الصلاة خلفه أيضا، وقال لا يصلي خلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق وهو جهمي. لماذا لا يصلي؟ لأن الصلاة باطلة. صلاة خلف الجهمية وخلف من لم يكفر عباد القبور صلاة باطلة، تعتبر باطلة، لأن الشرط فيما يتعلق بصحة الإمامة أن يكون الإمام مسلما، هذا أول شيء، الإمام أن يكون مسلما، فإذا لم يكن مسلما الصلاة باطلة. ولذلك حكم بكون الصلاة خلف الجهمية باطلة. وإذا نقل عنه رحمه الله أنه صلى حينئذ يعيد، كما سيأتي فيما يتعلق به كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، قد يكون الجهمية ونحوهم قد يكون لهم شوكة، فالمتخلف لا يستطيع أن يتخلف، ينظر إليه لما لم يصلي خاصة الجمعة، وخاصة في الزمن الأول لم تكن الجمعة متعددة، وإنما تكون في مسجد واحد، المسجد الكبير. حينئذ إذا كان الذي يصلي فيه جهميا فوله شوكة وقد يلاحق، حينئذ يصلي ويعيد، يصلي ويعيد. إذا ورد على الإمام أحمد أنه صلى خلف الجهمي حينئذ أعاد الصلاة، لأن الجهمي عنده كافر ولا تصح الصلاة خلف كافر. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في جامع المسائل الجزء الأول صفحة 107: اتفق الصحابة وسلف الأمة وأئمتها على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا كما يرى الشمس والقمر. هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكره فهو كافر، هذه قاعدة، فمن أنكره فهو كافر، ومن أنكره فهو جهمي، فهو جهمي، من أنكر الرؤية في الآخرة فهو جهمي. قال: كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قال إنه لا يرى في الآخرة فهو جهمي ضال. إذن من اعتقد أن القرآن مخلوق فهو جهمي، من اعتقد أن الله تعالى لا يرى في الآخرة فهو جهمي. وهذا نص ابن تيمية رحمه الله تعالى كما هو في جامع المسائل الجزء الأول صفحة 107، هذا نص مهم. ونقل الاتفاق، اتفاق السلف والأمة على أن الله تعالى يرى في الآخرة، هو إجماع نص القرآن. حينئذ من أنكر الرؤية في الآخرة فقد كذب القرآن، يكون كافرا بقطع النظر عن كونه جهميا أو معتزليا أو أشعريا، هذه لا عبرة بها ولا أثر لها في الحكم. وقال في الفتاوى الكبرى الجزء السادس صفحة 468: وسلف الأمة متفقون على أن من تأول السواء بمعنى السولى أو بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق سماواته فهو جهمي ضال. إذا من قال السوى السولة فهو جهمي، وهذا من عقائد الأشاعرة، وهو من عقائد الأشاعرة. إذن السوى يفسر بعلى وارتفع، فإذا حرف وبدل ولو أثبت اللفظ لا يكفي، لابد أن يثبت اللفظ وأن يفسر اللفظ بما فسر به السلف. وأما إثبات اللفظ فقط هذا لا يكفي، لابد من إثبات اللفظ والمعنى، لأن اللفظ دل على صفة ثابتة لله تعالى، فإذا أثبت اللفظ وأنكر الصفة حينئذ هذا أنكر المعنى ورد ما تواتر عن السلف، حينئذ يكون جهميا هذا أولا، ويكون كافرا. إذن هذه الزيادة: أولا من اعتقد أن القرآن مخلوق فهو جهمي والجهم كافر، ومن اعتقد أن الله تعالى لا يرى في الآخرة فهو جهمي ضال، بنص ابن تيمية رحمه الله تعالى، والجهمي كافر. وهنا من أول، يسمى تأويل، من أول استوى بمعنى استولى فهو جهمي والجهمي كافر. إذن نرتب الأحكام على العقائد ذاتها، وأما ترتيب الأحكام على الأوصاف على الفرق هذا لا أصل له، لا أصل له، وهو مخالف لي منهج السلف. قال: فهو جهمي ضال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الجزء الثاني صفحة 214: قال عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة: حدثنا عباس قال حدثنا شداد بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون يقول: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. هذا يؤيد ما فهمه ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن استولى هذا من عقائد الجهمية، من عقائد الجهمية. إلى أن قال: قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه أئمة العلم في ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار. هذا حكاية إجماع، حكاية إجماع. قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله عز وجل، وخير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها مسائل مجمع عليها، مجمع عليها بين السلف، بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه سبحانه يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا. وهذه المسائل كلها خالف فيها الجهمية، خالف فيها الجهمية، حينئذ كلها تعتبر من التكذيب للإجماع. إلى أن قال: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، كفرا ينقل عن الملة. هذا من باب التأكيد، وإلا كافر الأصل أنه يحمل على التمام والكمال. قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، في مسألتان: المسألة الأولى أن الإطلاق يفيد الكفر الناقل عن الملة، ثانيا أن الأصل هو العين وليس النوع، فتفسيره وحمله على النوع لا على العين هذا مخالف لمنهج السلف، وهذا لا يعرف إلا عند المتأخرين، فهو قول محدث. أن الجهمية كفار بالنوع لا بالعين هذا قول محدث. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة. انظر، هذا حكاه عن سائر من سمى حجازا ويمنا وعراقا ومصرا إلى آخره، يعني لا خلاف فيه. ثم قال: ومن شك في كفره، يعني الجهمي، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهله فهو كافر، لأن بعض المسائل قد يعتقدها بعض العامة ولا يدري حقيقة القول، فاشتراط الفهم هنا ليس باعتبار العالم، وإنما باعتبار من يقلد من العامة ونحوه، فقد يقول القرآن مخلوق ولا يدري، حينئذ اشتراط الفهم هنا وعدم الجهل هذا باعتبار المقلد الذي يردد ألفاظا ولا يدريها، لا يدري المعنى، حينئذ يعذر به بهذا حتى تقام عليه الحجة. إذن الجهمية كفار، ومن شك في كفر الجهمية فهو كافر. حينئذ يرد السؤال: هل السلف كفروا عاذرا أم أن تكفير العاذر يعتبر أمرا محدثا؟ لا شك أن السلف نقل عنهم: من شك في كفر الجهمية فهو كافر، كمن شك في كفر عباد القبور، فكفرنا العاذر، عاذر المشركين، وهو أولى من تكفير عاذر الجهمية، ونقل عن السلف تكفير عاذر الجهمية، يعني من لم يكفر الجهمية، إذن كفروا العاذر أو لا كفروا العاذر، وهذا نقل عن السلف. المسألة السلفية، مسألة سلفية. ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهله فهو كافر. قال: ومن وقف في القرآن فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو قال القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. قال أبو حاتم: والقرآن كلام الله وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه، ليس بمخلوق بجهة من الجهات. قال: ونقول إن الله على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر عن أبي زرعة رحمه الله تعالى أنه سئل عن تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فغضب وقال: تفسيرها كما تقرأ هو على العرش استوى وعلمه في كل مكان، يعني وصف الرب جل وعلا بالعلو والاستواء على العرش لا ينافي عموم علمه. من قال غير ذلك فعليه لعنة الله، فعليه لعنة الله على العين أو القول، على العين قطعا، لا يصلى خلف العين لا خلف القول، عليه لعنة الله إذن على الشخص ذاته. وهذان الإمامان يقول ابن القيم، وهذان الإمامان إماما أهل الري، وهما من نظراء الإمام أحمد والبخاري رحمهم الله تعالى، انتهى كلامه. إذن هذه مقولات تتعلق بتعريف من هو الجهمي. وانظر في كلام أبي زرعة ومن ذكر معه أو نقل، إنما نظروا إلى ذات العقيدة ولم يعينوا ما يتعلق به الجهم إلا باعتبار أنه أول من أنشأ القول بهذه المسائل، يعني النسبة إلى الجهمية باعتبار أنهم أتباع للجهم الصفوان، باعتبار أنه أنشأ هذه المقالة، لا باعتبار أن ثم علاقة بين التكفير وعدمه باعتبار الاسم، وإنما باعتبار العقيدة. إذن هذا ما يتعلق به الجهمية ومن هو الجهمي، وحينئذ الحكم هو التكفير. والشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن من رد عليه قد أخطأ في عدم نقل الإجماع عن السلف في أنهم كفروا الجهمية، وإنما فهم من بعض النقول أن أكثر السلف كفروا الجهمية أن ما يقابل الأكثر وهو القليل أنهم لم يكفروا الجهمية، فالمسألة خلافية، مسألة خلافية، وهذا فهم سقيم كما سيأتي.